أبي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإحنا بنقدرش نجتهد في النص، فمن تركها فقد كفر. الآن علماءنا أو العلماء قبلنا بيقولوا ترك الصلاة تكاسلا ما بعني إنه كفر، ولكن ترك الصلاة جهودا واعتقادا بعني في الكفر. فإيش تفسير الحديث يا شيخ؟ قال ذكرنا الظاهر من خدمت معنا لا يعني هل واحد تارك صلاة تكاسلا ما بنعتبر يعني ما يعني تركها حتى ما تكاسلا، فهل هذا بيكون يعني الحديث انه فقد كفر؟ مثل ما لو ترك الصلاة سنة سنتين وبعدين ايش؟ صار يصلي. هل كان كافراً؟ لا. طيب. ومثل إذا كان صلى 20 سنة قبل ما يموت بسنة ترك الصلاة، هل صار كافراً؟ نعم. ليه؟ لأنه ترك الصلاة. وبالأول كان تارك الصلاة. ونسيت المثال الأول؟ كان تارك الصلاة. عمل القصار جاوب الشيخ. نحن جاوبنا يا أخي، معنى ترك الصلاة فقد كفر كفرا عمليا، أي فعل فعل الكفار، الكفار لا يصلون فهو فعل فعلهم. هذا لما يكون السؤال ترك الصلاة كسلا، أما إذا ترك الصلاة جحودا الجحد له علاقة بالقلب، حينئذ بيكون كفر كفر عملي. شوف هلا قلت انا انفا امبارح تكلمنا مفصلا في الجلسه وين كنا مغرسين قلنا الكافر ينكر شرعيه الصلاه الايه السابقه ولم اكن من المصلين ولم اكن قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطلب مع الطائبين حتى أتى اليقين. هذا من كفار عقيدة. ألا أنت لا تشك ولا أحد يشك أن النصارى واليهود والملاهي كلهم ما يؤمنون بشرعية الإسلام كله. هل يؤمنون بشرعية الصلاة؟ لا. إذن هم ينكرون شرعية الصلاة، صح؟ إذن هم كفار كفرين، كفرا اعتقاديا وكفرا عمليا. ماشي لهون؟ طيب. بدي رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبآمن بكل ما شرع الله من ذلك الصلاة، هو في إيمانه بشرعية صلاة خالف الكافر، صح؟ نعم. الكافر لا يؤمن، هذا مؤمن، لكن هذا الإيمان الذي آمن به لا يخرجه إلى حيز العمل والتطبيق. نعم. فهو من الناحية العملية فعل فعل الكفار، من الناحية الاعتقادية خالف الكفار، فما بيجوز نظلم هذا الإنسان ونقول هذا كافر كذاك الكافر. ذاك لا يؤمن بالصلاة، هذا يؤمن بالصلاة. وربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو إلى آخره، يؤمن بالأركان، يؤمن بأركان الإسلام، لكن الله يهدي ترك الصلاة. وما بهمنا بقى التفصيل اللي دخلنا فيه آنفا، كان ما يصلي وصار يصلي وكان يصلي بطل يصلي إلى آخره. المهم نلاحظ النقطتين، نقطة تتعلق بالقلب وهو الإيمان أو الكفر، ونقطة تتعلق بالجوارح والبدن وهو العمل. فرجل كافر لا يؤمن بشرعية الصلاة وبالتالي لا يصلي، هذا جمع بين الكفرين، كفر اعتقادي والكفر العملي. مسلم يؤمن بالصلاة وبكل ما جاء في الإسلام فهو خالف الكافر في عقيدته، لكنه شابه الكافر في عمله فهو لا يصلي. ولذلك لما قال عليه السلام فمن ترك الصلاة فقد كفر، أي عامل عمل الكفار. فالكفار أولا بنص القرآن، ثانيا بمشاهدة الواقع لا يصلون لأنهم لا يؤمنون بالصلاة ولا يؤمنون بالإسلام كله. أما هذا المسلم التارك للصلاة ليس كذلك من حيث العقيدة، ولذلك جاء الاستدلال بالآية السابقة في معنيه. أفنجعل المسلمين، هذا مسلم، كالمجرمين، أولئك مجرمون كفار، كيف تحكمون؟ فكيف تحكمون؟ هذا ما يجوز للمسلم أن يسوي بين الكافر كفرا اعتقاديا وعمليا وبين مسلم يؤمن ويكفر عمليا، لا يسويان مثلا أبدا. ولذلك معنى الحديث واضح جدا كما لخصت الجواب في أول الكلام عن التوحيد. من ترك الصلاة فقد كفر كفرا عمليا. بس أنت احفظ الكلمة هاي تنجو من البلبلة والقلب.